بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سلام الله عليكم في روضة من رياض المصطفى صلى الله عليه وسلم، يوم يجلس المؤمن مع الحبيب عليه الصلاة والسلام فيتربى في رياضه ويتعلم بآدابه، فإنه بأبي هو وأمي هو الذي رضيه الله سبحانه وتعالى للناس وأوصد من بعده أبواب الجنة فلا تفتح إلا من بابه، فعلى قوله توزن الأقوال، وعلى حاله تقاس الأحوال، وعلى فعله تقبل أو ترد الأفعال، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبجلوسكم هذا لاستماع حديثه صلى الله عليه وسلم معنى ذلك أنكم تطلبون علما من علم المصطفى صلى الله عليه وسلم، لست أنا المعلم فيه في هذه الجلسة، بل المعلم رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك أن الملائكة تحفكم بأجنحتها، فيبارك الله الجمع وينزل الله الرحمة ويغشيكم السكينة ويرشدكم سواء السبيل. ومعنى جلوسكم في هذا المجلس أنكم تطردون النفاق والريبة والشك والشبهة، لأن أهل النفاق لا يجلسون هذه المجالس، وأهل الدنيا لا يحبون هذه الأحاديث، لهم أحاديث أخرى، لكن أحاديث أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام هذه هي مجالسهم، يتغذون منها ومنها يشربون ويستسقون، لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور تستضيء به، ومن حديثك في أعقابها حادي، إذا تشكت كلال السير أسعفها شوق القدوم فتحيا عند ميعادي. معنا حديث في مسلم، في صحيح مسلم، الذي هو قمر بعد الشمس، وهو صحيح البخاري كما قابل القيم: البخاري ومسلم اللذان هما لنا شمسان. ومسلم أبو الحسين مسلم بن الحجاج عالم رباني قدم هذا الكتاب هدية للأمة، فنحن نقتطف هذه الليلة حديثا من صحيحه، وأنت إذا سمعت الحديث رواه البخاري ومسلم فعض عليه بالنواجذ، فقد جاوز القنطرة وقد أصبح رجاله عدول ورضيهم الله سبحانه وتعالى، وهم من خيرة الأمة لولا ذنوب البشر. الحديث الذي معنا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال: قدم الطفيل ابن عمرو الدوسي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، فقال: يا رسول الله، هل لك في الحصن والمنعة والنصرة والعز؟ قال عليه الصلاة والسلام: بماذا؟ قال: لنا حصن نحن معشر دوس في الجاهلية لا أمنع منه حصن، فهاجر إلينا يا رسول الله نمنعك من أعدائك. فأبى صلى الله عليه وسلم لما ادخر الله للأنصار من الخير، فلما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر الطفيل بن عمرو الدوسي إليه في المدينة، ومعه رجل آخر من قومه من دوس، فمرض هذا الرجل الدوسي قرين عمرو أو الطفيل بن عمرو مرض، فلما مرض جزع من المرض فأقدم على براجمه فقطعها بالسكين، وقيل في رواية مسلم بمشاقص، فمات من آثار الدم. فلما توفي رآه الطفيل بن عمرو الدوسي رأى أخاه وقرينه هذا في المنام وهو في أحسن هيئة وأجمل منظر، وهو يخبي يديه في المنام، قال له الطفيل بن عمرو الدوسي: ما لك؟ قال: أنا في أحسن حال. قال: بماذا؟ قال: غفر الله لي ذنوبي بهجرتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما بال يديك؟ قال: قدمت على ربي وقد قطعت براجمي، فقال الله: لا نصلح من جسمك ما أفسدت. قال: فأتيت الرسول عليه الصلاة والسلام في الصباح فأخبرته، قال: اللهم اغفر ليديه. هذه رواية مسلم ولو باختلاف اللفظ شبه هذا أو نحو هذا، لأن مسلم أتى به ثلاث مرات زاد بعض الزيادات ونقص، ونسأل الله أن يكون هذه الرواية قريبا من هذا أو نحو هذا. مجمل القصة، جابر بن عبد الله الأنصاري يخبر الناس بقصة لطفيل بن عمرو الدوسي، ودوس قبيلة من قبائل زهران، ويكفيها أن منها طفيل بن عمرو وأبو هريرة الراوية النحرير العلامة الكبير صاحب الحديث النبوي وراوية الإسلام، وهي من القبائل الجنوبية التي تسكن جبال الثروات من قبائل زهران. قدم الطفيل هذا مكة، سمع بالرسول عليه الصلاة والسلام أنه أطل مشرقا على جبال مكة بنور وضاء من الله سبحانه وتعالى، فقدم ليطلب الخير والهداية. قال: فلما قدمت، هذا يرويه في السيرة، والله ما زال بي كفار قريش يخوفونني من محمد عليه الصلاة والسلام، قالوا: احذره على نفسك، حتى أخذت القطن فجعلته في آذاني لئلا أسمع شيئا من الرسول عليه الصلاة والسلام. انظر إلى الدعاية المغرضة، وانظر إلى الإعلام الخائن الذي يشوه سمعة الصالحين. رسول الهدى منقذ العالم صلى الله عليه وسلم يريد إنقاذ البشرية، ويلاحقه كفار قريش بالدعاية الآثمة المجرمة الغاشمة، يقولون: ساحر شاعر كاهن. قال: فما زلت حتى وضعت القطن في أذني. قال: فدخلت الحرم فرأيت الرسول عليه الصلاة والسلام، فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. أنت إذا رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام عرفت من أساليب وجهه أنه لا يكذب أبدا، حتى يقول ابن رواحة: لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره ينذيك بالخبر، فهو لا يكذب أبدا. حتى يقول عبد الله بن سلام كما في الترمذي: جفل الناس وأنا في سوق المدينة فانجفلت مع من انجفل، فنظرت إلى وجه الرسول عليه الصلاة والسلام فلما تبينت عرفت أنه ليس وأن وجهه ليس بوجه كذاب. قال: فلما رأيته يقول الطفيل بن عمرو: قلت: يا عجبا لي، أنا شاعر فصيح أعرف جد الكلام من هزله، فلماذا لا أسمع ماذا يقول؟ فإن أعجبني أسلمت وإلا تركت. قال: فأزحت القطن من أذني واقتربت منه فإذا هو يقرأ القرآن، فوقع الإسلام في قلبي. هدى الله يهدي به من يشاء، ذلك فضل الله يؤتي به من ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. يهدي هذا ويضل هذا، ويقدم هذا ويؤخر هذا. قال: فأسلمت. ثم عرض عليه القصة، قال له: يا رسول الله، عندنا حصن في الجاهلية، يعني حصن منيع في بلاد زهران يقصد، فهاجر إلينا يا رسول الله، فإن عندنا منعة وعز ومجد، أو كما قال. فأبى صلى الله عليه وسلم. قال جابر وهو أنصاري: لما ادخر الله للأنصار من الخير؟ لأنه شرف لهم في الدنيا والآخرة أن يهاجر إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: فهاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأما الطفيل بن عمرو الدوسي فرجع داعية إلى قومه: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. فأسلم معه أكثر دوس. وقد تعبوا عليه كما في صحيح مسلم في قصة أخرى أنه قدم المدينة فقال: يا رسول الله، دوس فشى فيهم الزنا، وفي رواية: هو كثر الربا، فادعوا الله يا رسول الله على دوس. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه واستقبل القبلة. قال الطفيل: هلك الدوس، هلك الدوس، هلك الدوس. ظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم: اللهم اقطع دابرهم ودمرهم واجعل كيدهم في نحورهم، وما هكذا أسلوبه صلى الله عليه وسلم. إنه أتى لإنقاذ الإنسان ولإحياء القلوب ولإنقاذ الشعوب من الضلالة، فكيف يدعو عليهم وهم ما سمعوا لا إله إلا الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد دوس وأت بهم، اللهم اهد دوس وأت بهم، اللهم اهد دوس وأت بهم. فعاد الطفيل وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم آية حتى يصدقوه، وهي من الآيات التي للأولياء، كرامات الأولياء. فأوتي نورا فوضع النور في جبينه هنا، فلما أشرف عليهم وإذا وجهه يسطع نورا حتى أضاء ما قبل عينيه إلى قراه، فقال: اللهم اجعلها في غير وجهي، فإني أخاف أن يقول مثله، يعني يكون يقول مرض أو أصابه شيء من الجن أو مس من الشياطين، فاجعلها في غير وجهي. فوقع النور في رأس الصوت، فكان إذا رفع الصوت برقت الأودية بالنور، أودية زهران جميعا. فقدم عليهم فدعاهم فأسلموا، ما بقي منهم إلا بيوت، وفي بعض السير أسلموا جميعا عن بكرة أبيهم. فقدم بكثير منهم، فلما وصل المدينة جلس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه رفيق له آخر، فمرض هذا المسلم الآخر، فلما مرض كل من المرض وتعب وسئم، فأتى على مشاقص وهي أشبه شيء بالمقصات أو بالسكاكين، فقطع أصابعه من هنا بالبراجم، والبراجم معاقد الأنامل التي تجتمع عليها هذه العفن، فلما قطعها سالت دماؤه ثم توفي. فرآه الطفيل في المنام وهو في أحسن حالة وفي أحسن صورة وفي أجمل منظر، قال: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أي ما لك تخفي يديك؟ لأنه يخبيها في المنام. قال: قال الله لي: لا نصلح من يديك ما أفسدت، أو لا نصلح منك ما أفسدت. فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام في الصباح، قال: اللهم وليديه فاغفر. ما أحسن هذه العبارة، وليديه فاغفر. هذا مجمل قصة الطفيل بن عمرو، والطفيل تتميما لقصة هذا الداعية الشهير، أخذ فداءه وتضحيته في سبيل الله تتنقل به من معركة إلى معركة حتى وصل اليمامة ضد مسيلمة الكذاب. وفي تلك الليلة التي يصبح صباحها المعركة، رأى في المنام أن رأسه حلق، وأن طائرا خرج من فمه، وأن امرأة أنه دخل في فرد امرأة. فعرض ذلك على علماء الصحابة في الصباح، قالوا: هذه الشهادة، أما الطائر فروحك تسافر إلى الله الحي القيوم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ولذلك يقول بعض أهل العلم: الطائر في المنام إذا رؤيا قد خرج فهي الروح. وفي البداية والنهاية بسند حسن، أورد ابن كثير في ترجمة ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن، قال: لما توفي في الطائف مكان مسجده الآن، عرضت جنازته أمام الناس، فرأوا طائرا أبيض على أكفانه، وسمعوا هاتفا يقول: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وأما المرأة التي تدخل في فرجها فهذه الأرض، وأما حلق الرأس فالشهادة، لأنها تحلق الذنوب ولا تبقي خطيئة ولا سيئة. ورى ابنه يلحقه ولا يدركه، قال: يطلب الشهادة. ثم قتل ابنه في معركة أخرى. سلام على أولئك النفر، ورضي الله عنهم جزاء ما قدموا للإسلام. أما الراوي هنا فهو جابر بن عبد الله، وهنا لطيفة لأهل التخصص في علم الحديث، وهو أن هذا الحديث من رواية أبي الزبير، وهي الصحيفة التي رواها أبو الزبير عن جابر، وأبو الزبير من التابعين مدلس، والمدلس هو ما يروي ما يعلم أنه ما يرويه مباشرة، هذه من تعريفاته، لكنه يروي عمن يروي دائما وينقل، لكنه ما سمعه مباشرة منه، وهو تدليس شيوخ وتدليس التسوية. فهذا الحديث من الأحاديث التي دلسها أبو الزبير. كيف دلسها؟ يعني بدل ما يسمع الحديث من جابر يقول: قال جابر، قال عن جابر، فيحتمل أنه سمعه مباشرة من جابر أو من غير جابر. والأستاذ العلامة الألباني رفع الله درجته وأثابه الله يقول: الذي تحصل عند أهل العلم أن كل روايات أبي الزبير عن جابر إذا لم يصرح بها فإنها مظنة الضعف إلا رواية الليث بن سعد، فإن الليث بن سعد إذا قال عن جابر عن أبي الزبير عن جابر فقد صح الحديث. وقال الذهبي رحمه الله: إذا روى أبو الزبير عن جابر فدلس ولم يكن من طريق الليث ففي النفس منه شيء، ولو كان في صحيح مسلم. والصحيفة هذا كلامها يطول، وإنما ذكرتها لفتة للمتخصصين في علم الحديث. جابر بن عبد الله هو ذاك العالم من علماء الأنصار الذي روى ما يقارب 3000 وقيل 4 من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو من أكثر الرواة في أحاديث السنة رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أكثر ما روى المعجزات في تاريخ الإسلام. وأبوه عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري الذي نتسلى بذكره وبقصصه دائما، وهو الشهيد في معركة أحد، أبوه الذي كلمه الله بلا ترجمان، والذي نظر إلى الله كفاحا، ونظر الله والله ينظر إلى كل مخلوق كفاحا، فقال أتمنى يا عبدي، قال أتمنى أن تردني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. قال إني كتبت على نفسي أنهم إليها لا يرجعون فتمن. قال أتمنى أن ترضى عني فإني قد رضيت عنك. قال فإني قد أحللت عليك وعلى إخوانك رضائي فلا أسقط عليكم، أو رضواني فلا أسقط عليكم أبدا. القصة. وعند ابن كثير: فجعل الله أرواحا في حواصل طير الخضر تجد الجنة فتأكل من أشجارها وتشرب من مائها وتأوي إلى قناديل معلقة في السماء. هذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه روى فيما أعلم 4 معجزات هي في الصحيحين، بعضها في صحيح البخاري وبعضها في صحيح مسلم. في صحيح البخاري يقول جابر: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة، كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة. وقد قال في حديث سهل بن سعد في البخاري، يقول البخاري: باب صنع المنبر أو صناعة المنبر أو نحو هذا. قال سهل بن سعد: قال صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار: مري ابنك النجار أن يصنع لي منبرا أكلم الناس عليه. فصنع هذا الابن للرسول صلى الله عليه وسلم منبرا، وكان صلى الله عليه وسلم يتكي على جذع نخلة قبل المنبر. إذا أراد أن يخطب صلى الله عليه وسلم قام إلى جذع النخلة فاتكى عليه واعتمد عليه. فلما صنع له المنبر ترك هذا الجذع وقام على المنبر يخاطب الناس عليه أفضل الصلاة والسلام. فأول جمعة ترك الجذع فيها وقام على المنبر خار الجذع هذا وصوت في المسجد وأصبح له بكاء كبكاء الأطفال، سمعه أكثر من 1000 من الرجال والنساء والأطفال. فقطع صلى الله عليه وسلم خطبته هنا ونزل أمام الناس ووضع يده عليه يدهده ويسكته حتى سكت. ولذلك تأثر الناس كثيرا وبكى أكثر الناس، لأن هذا جذع نخلة خشب جمال يبكي لفرق الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف بالإنسان، وكيف بالتابع، وكيف الذي يريد السنة؟ إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتكسوا. هذه قصة في البخاري. ويقول جابر وهذه في مسلم: ولا بد من تكرارها دائما وأبدا حتى تحفظ. قالوا: تكرر. قلت: أحلى، علما من الأرواح أغلى، وإذا سمعت محمدا قال الملا أهلا وسهلا. يقول جابر: رافقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، قال: فلما ذهب لقضاء حاجته تبعته في الصحراء، قال: يا جابر تعال. قال: فاقتربت منه عليه الصلاة والسلام قبل أن يتبرج عليه الصلاة والسلام، قال: يا جابر اذهب إلى تلك الشجرة فقل لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك تعالي. هذا رسول، 1000 معجزة من الله عز وجل على برهان على صدقه وعلى إخلاصه وعلى نصحه. السماء تشهد أنه رسول الله، والأرض تشهد أنه رسول الله، والجبال تشهد أنه رسول الله. ولكن الكافر يوم أصبح عقله ودماغه كدماغ الحمار يقول: أسحر. فلذلك يقول الله له إذا أورده جهنم: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ النار سحر. حتى يقول سبحانه وتعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء لظلوا فيه يعرجون، فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا، يعني أبصارنا مخمورة مسكورة، إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فقال جابر: فوالذي أعطاني بصري وذهب به وقد عمي في آخر عمري لقد رأيت الشجرة أقبلت تخد الأرض خدا تشقها شقا حتى وقفت بجانبي عليه الصلاة والسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم يتبسم لا يزيد على أن يقول: أشهد أني رسول الله. ويذهب قال: ادعو للثانية وقل لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك تعالي. فذهب فقال لها فأقبلت تشق الأرض شقا أو تخد الأرض خدا حتى وقفت بجانبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث في صحيح مسلم سنده كنجوم السماء، من تلك منهم تقول لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها السارق. فلما انتهى صلى الله عليه وسلم أمر جابر أن يأمر الشجرتين أن تعودا إلى موضعهما فعادتا كما كانتا. هذه معجزة. والثالثة في صحيح البخاري ومسلم، قال جابر: أتاني رجل من اليهود له علي دين فقلت أمهلني، قال: والله لا أمهلك، أو حلف بإلهه وبآلهته. قلت: أنظرني قليلا، قال: لا أنظرك. فذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أشكو له حالي. قلت: يا رسول الله، هذا اليهودي له علي مال كثير، ومالي لا يقوم بأداء ما علي أو مالي أو ماله علي. قال عليه الصلاة والسلام: أعندك شيء من تمر؟ قال: قلت: يا رسول الله، شيء قليل من تمر. قال اجمعه لي حتى آتيك. يأتيه في قبى في ديار بني سلمة عند المسجد. فأتى عليه الصلاة والسلام قبل صلاة الظهر فدخل قال عندك عريش؟ قال نعم. فنام فيه قليلا صلى الله عليه وسلم، ثم استيقظ وأتى إلى التمر وهو حفنات قليلة وماء اليهودي مال باهر، فأتى صلى الله عليه وسلم فأكل تمرة ثم دعا بالبركة في التمر، ثم قال يا جابر ادع ديانتك جميعا، أي كل من له دين عليك في المدينة يأخذ من هذا التمر. فأعلن فيهم جابر رضي الله عنه، فأتوا بأكياسهم وأتوا بمواعينهم وأتوا بكل ما يستطيعون أن يأتوا به فأخذوا. قال جابر فوالله ما كأنه نقص تمرة واحدة. قال فأشرفت على التمر فتبسم عليه الصلاة والسلام قال أشهد أني رسول الله، اذهب إلى عمر بن الخطاب أخبره بهذا. انظر إلى اختيار رسول الله عليه وسلم، يقول اذهب إلى عمر. لماذا؟ لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه رجل إذا كسب فكأنه بألوف بل بملايين من الرجال، فمثل هذه المعجزات تنفع في مثل عمر رضي الله عنه، فهو أشبه الناس بموسى عليه السلام، ولذلك كثر الله لموسى من الآيات البينات، حتى موسى لما كلمه الله من فوق سبع سماوات، وليس بالأمر السهل أن يكلم الله عز وجل الذي خلق السماوات والأرض يكلم الإنسان ويقول له كذا وكذا، لما كلمه قال موسى ربي أرني أنظر إليك، يعني ما اكتفى بالكلام، فلذلك ذهب. فلما أخبر عمر قال عمر لقد علمت والله أنه رسول الله، والله لقد علمت أنه ما أتاك إلا سوف يبارك الله في ذاك التمر. ومعجزة رابعة وقد تكررت وهي معجزة الطعام، لما دعا جابر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحاب الخندق فكثر الله لهم الطعام من جفرة واحدة عناق وما يكفي ثلاثة أنفار من الشعير، فدخلوا وهم أكثر من 300 وبعضهم يلحقوا العدد إلى 700، فأكلوا 10 10 وبقي الأكل كما هو حتى شبع جيران جابر. هذه معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام التي عاشها جابر. يقول في الحديث مع فجتوا المدينة، يقول الطفيل بن عمرو أتيت أنا وقريني هذا إلى المدينة فاجتوين المدينة. ما معنى اجتوين المدينة؟ اجتوى المدينة أي لم تناسبهم المدينة وكرهوا جو المدينة وبغضوا الحياة في المدينة، لأن المدينة موبوءة، ولذلك دعا لها صلى الله عليه وسلم بالبركة وسأل الله أن ينقل حماها إلى ذو الجحفة. قال اللهم إن إبراهيم، هذا في البخاري، اللهم إن إبراهيم دعا لمكة في صاعها ومدها بالبركة، فإني أدعوك أن تبارك في المدينة، اللهم انقل حماها حمى المدينة وانقلها في الجحفة. فنقلت حمى المدينة، لكن كأنه قدم الطفيل قبل أن تنقل الحمى، ولذلك لما قدم الصحابة في المدينة كانوا في جبال مكة وارفة وجيدة بالنسبة للجزيرة العربية، ماؤها طيب ووادي نعمان فيها وفيها أرض لا بأس بها، لكن المدينة حارة قاحلة ذات حرار سود، فلما قدموا فيها استوخموها، حتى تقول عائشة في كتاب الطب في البخاري تقول لما قدمنا المدينة مرض أبي وعامر بن فهيرة ومن وبلال بن رباح، قال فمررت على أبي فقلت يا أبي كيف تجدك؟ قال كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. أبو بكر من الحمى كأنها تهزه، والحمى تؤثر على المزاج حتى ينشد الإنسان نشيد ولو لم يستطع أن يشير، يلقي قصائد ومحاضرات من حسن عن الحمى، تجعل الإنسان يتحفظ محفوظاته ويعيد جدول الضرب وينشد ويلقي إلقاء عجيبا لأنه حمى، ولذلك العرب تكره الحمى، ويقولون إن الحمى لا تترك مصقلا من 360 مصقل إلا تدخل فيه 360، وهي المكثرة للذنوب، حتى يقول أحد الأعراب زارت مكثرة الذنوب فقلت لا، هذا المتنبي لا بأس، لكن يقول قلت لها قلت ألا ترجعي، فيقول ابن القيم ألا تقرعي، أما المتنبي فصحيح كما تفضل أخونا هو لا بأس، ترى الدرس يسمح له بالاستطراد. المتنبي وفد على كافور في مصر، كافور هذا الشيدي يلعب على حبلين، يقوم الليل وفي الصباح الجواري يغنون على رأسه، يقرأ في المصحف وقليل وهو يرقص بين الجواري، يعني ما عرف له اتجاه، فوصله المتنبي يريد أن يأخذ إمارة. المتنبي هذا عنده طموح في الدنيا ولكن لا كسب لا من الدنيا ولا من الدين، نسأل الله العافية، لكنه شاعر العربية فلما وصل مرض عند كافور، فيقول في قصيدته قصيدة الحمى وهي من أحسن القصائد: ملومكما يدل على الملام، ووقع كلامكم فوق الكلام، وزائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام. يقول: الحمى هذه كأنها تخجل مني، ما تأتيني إلا بعد صلاة العشاء موقتة، بعد ما يتعشى ويشرب الشاي تأتيه الحمى بحفظ الله ورعايته. وزائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام، بذلت لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي. أبنت الدهر عندي كل بنت، فكيف نجوت أنت من الزحام؟ يقول: عندي كل مصيبة في الدنيا وقعها الله في رأسي، وحتى أنت تزاحمين مع المصائب حتى تدخلين في عظامي. فالعرب تتشاءم من الحمى. قالت عائشة كما في البخاري: فمرت على بلال، قلت: يا بلال كيف تجدك؟ قال: ألا ليت شعري، رد بقصيدة: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجرير. وهي من أحسن قصائد العرب، وهي الهذل، فوردها صاحب الأغاني وغيره ابن قتيبة. يقول: نعم، ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة وحولي بواد وحولي إذخر وجرير، وهل أريد يوما مياه مدنة، وهل تبدولي شامة وطفيل. شامة جبل في مكة، وطفيل جبل، وإذخر شجر، وجرير قيل شجر وقيل جبل، والحمد لله سواء شجر أو جبل لا يوجد الخلاف بين أهل السنة والجماعة، لأنهم يقولون بعض العلماء إذا ما عرف اسم شجرة في الكتاب قال شجرة تنبت في الهند، لأنه يدري أنك ما بتسافر أنت في الهند ولا تنتقل، فيحيلك على معدوم، ومن أحالك على معدوم فما أنصفك. فهذا في اجتواء المدينة، الاجتواء يعني عدم المؤاخذة. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا أن ينقل الله الحمى من المدينة، ولذلك وفد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وفد من العرانيين، عكل وعرينة سبعة وقيل ثمانية، وهذه رواية سلمت بالأكوع في البخاري. أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأكراشهم هكذا من السقم ومن الهرم ومن الإعياء، بطونهم منتفقة ولكن أعضاؤهم صغيرة. فنظر إليهم صلى الله عليه وسلم وإذا هم صفر الوجوه، ضمروا من التعب والإعياء، فأراد أن يعالجهم صلى الله عليه وسلم وأن يداويهم. وانظر إلى حسن الخلق، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فأتى عليه الصلاة والسلام فقال: اذهبوا إلى إبلي في الغابة، إبل الرسول عليه الصلاة والسلام، فاشربوا من أبوالها وألبانها، وبول الإبل طاهر. قال البخاري في الصحيح: باب طهارة أبوال الإبل، ثم أتى في باب الوضوء. لذلك بعض الناس إذا وقع عليه شيء رش من أبوال ما يأكل لحمه غسل وظن أنه تنجس، وما تنجس، بل بول ما يأكل لحمه طاهر. فأتى هؤلاء فذهبوا فشربوا من أبوالها، ثم شربوا من أبوالها ألبانها فاصطحوا. فلما اصطحوا ما هو الجزاء؟ أتوا إلى خادم الرسول صلى الله عليه وسلم راعي الإبل فقتلوه، ثم جدعوا أنفه، ثم قطعوا إذنه، ثم قطعوا يديه، ثم كفروا بالله العظيم، ثم استاقوا الإبل وخرجوا. قال أحد الصحابة: سلمت بن أكوع فخرجت قبل صلاة الفجر بفرس لطلحة بن عبيد الله أريد أن أوصله في الغابة، فلقيني رجل من الخدم فقلت: ما لك؟ قال: خادم الرسول صلى الله عليه وسلم قتل ومثل به، واستيقت إبل الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: فأشرفت على جبل من جبال المدينة فصوت بصوتي حتى أسمعت ما بين لابة المدينة. هذا إعلان طارئ واستنفار عام من سلمة، وكان من أقوى الناس صوتا ومن أسرع الناس ربما يكون في من ذكر في السير. فسمع الرسول صلى الله عليه وسلم الصوت قبل صلاة الفجر، فصلى عليه الصلاة والسلام بالناس الفجر، لكن سلمة ما ترك هؤلاء، خرج بعدهم. قال: فخرجت وراهم حتى أدركني الضحى وأنا وراهم، فإذا هم بإبل الرسول صلى الله عليه وسلم يسوقونها إلى أرض غطفان في نجد. قال: فأخذت أرجمهم بالحصى وكنت من أسرع الناس، فإذا عادوا إلي وبعضهم خيال أفر حتى أعتصم بالجبل، فإذا ذهبوا أرميتهم بالحجارة وأريد تعطيلهم حتى يدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حتى تحاجزنا مع الظهيرة يريدون الماء وأبيت أن يشربوا من الماء، فصل عليهم الماء ما يشربون من الماء. قال: فيقول أحدهم: كم لقينا من هذا؟ وهو ينشد ويرتجد يقول: اليوم يوم إني أنا ابن الأكوع، اليوم يوم الرضع. قال: ولما أتى الظهيرة وإذا بالغبار قد انقاد على رأسي وعلى رؤسي، فالتفت فإذا هي كتيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقائدها قيل كرز بن عبد الرحمن البطل المجاهد الشاب. أعطاه صلى الله عليه وسلم 300 خيال من الصحابة ومن شجعانهم فطوقوا هذا ثم أتوا بهم، فلما استدعاهم صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أجلسهم في الحرة ثم سمل عيونهم ثم قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ثم تركهم حتى يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا، وهذا جزاء من كفر بالله وحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من الاجتواء. اجتوى هذه الكلمة يعني لابد معرفتها قليلا ولو أنها وضحت إن شاء الله، يعني ما ناسبه الشيء. اجتويت الشيء ما ناسبته، ما ناسبه. يقول أبو شريح وقيل أبو سحيم الرياحي أفاطم قبل بينك متعيني، وهي من أحسن القصائد عند العرب، وإن لم تفعليه كأن تبيني. يقول فإما أن تكون أخي بصدق فأعرف منك غثي من سميني. يقول أريد أن تكون واضح ما تكون مجامل منافق معي، فإما أن تكون أخي بصدق ولو انقلب الدرس لأمس شعرية فلا بأس بذلك، فإما أن تكون أخي بصدق فأعرف منك غثي من سميني، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني، فإني لو تخالفني شمالي ببغض ما وصلت بها يميني، إذا لقطعتها ولقلت بيني، كذلك أجتوي من يجتويني، يعني أبغض من يبغضني. هذا هو الحديث. قال ثم قطع براجمه. قطع البراجم هذه هي البراجم، وهي السلامة، تسمى كذلك السلامة. وقيل السلامة وهو الصحيح كما قال النووي هي المفاصل. السلامة هذا سلام وهذا سلام وهذا سلام، فكم يكون في الأصابع في الكف الواحدة من سلام؟ لا يكون 15، الإبهام فيه 2، نعم 14، نعم. ولكم 3 أيام حتى تفكرون في هذا، في 14 سلام. يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين كل سلامة من الناس كل يوم تطلع فيه الشمس، كل سلامة من الناس كل يوم تطلع فيه الشمس عليه صدقة، وكما قال صلى الله عليه وسلم فالتسبيحة صدقة والتكبيرة صدقة والتهليلة صدقة والتحميدة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة، ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما أحدكم من الضحى. يعني أنك إذا صليت أنت في الضحى ركعتين اثنتين خفيفتين قصيرتين كتب الله لك أجر 360 حسنة. هذه المفاصل، وهذا فضل من الله عظيم. والبراجم هذه هي التي في رؤوس الأصابع التي يجتمع عليها الأوساخ، وفي رواية الصحيح وغسل البراجم 10 خصال من الفطرة، وذكر صلى الله عليه وسلم فيها غسل البراجم، لأن الجاهليين ما كانوا يغسلون البراجم هذه، فمن السنة غسلها عند الوضوء أو عند غير الوضوء حتى يكون الإنسان طاهرا نقيا. والمسألة السابعة دخول من تلبس بمعصية الجنة إذا رجحت حسناته. نحن لا نقول كما قالت الخوارج من ارتكب كبيرة فهو خالد مخلد في النار، كذبوا لعمر الله وثبت أيديهم، فقد هلكوا في هذه المسألة وفي غيرها وغلوا غلوا كبيرا. وهؤلاء الخوارج كفروا الناس بالذنوب، والمرجئة قابلوهم فقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، وتوسط أهل السنة وأهل الجماعة والسلف الصالح وقالوا لا أخطأتم أيها الخوارج، فلا يكفر العبد بالذنوب إذا كان أصول الإيمان عنده، ولكن من ارتكب كبيرة فهو تحت رحمة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لكننا نخشى عليه العذاب. وأنتم يا مرجئة أخطأتم كذلك حينما قلتم لا يضر المعصية، بل تضر المعصية وهي تنقص الإيمان وتخدش الحياة وتقطع الحبل مع الله وتورث الوحشة، وربما يدخل بها صاحبها النار لكن لا يخلد في النار. فهذا توسط أهل السنة والجماعة. فشاهدنا من هذه القصة أن هذا الرجل قتل نفسه، كان تسبب في قتل نفسه، وقتل النفس ما حكم قتل النفس؟ كبيرة من الكبائر. قتل النفس كبيرة من الكبائر، وذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل نفسه بسم كان معه سمه في النار يتحسه، ومن قتل نفسه بسكين كانت معه سكين يقتل بها أو يوجأ بها عنقه في النار، ومن قتل نفسه بشيء أو كما قال عليه الصلاة والسلام عذب بهذا الشيء في النار. فهذا الرجل لما قطع براجمه استعجل، والله عز وجل هو الذي أعطى الروح وأعطى النفس، فليست ملكا لصاحبها أن يبادر بإهلاكها وإزهاقها. فأكبر الكبائر من أكبر الكبائر قتله، أن يقتل الإنسان نفسه أو ينتحر، وهذا ليس في الإسلام، فإنه ليس في الإسلام صعوبة تصل بهذا العبد إلى هذه الدرجة. صحيح الذي ينتحر هو الذي ما ملأ قلبه بلا إله إلا الله، الذي ينتحر هو الذي ليست له مبادئ في الحياة، الذي ينتحر هو الذي ليس لا يؤمن بما عند الله عز وجل من نعيم وما عنده من درجات وما عنده من ثواب. العجيب صاحب دع القلق وابدأ الحياة دال كرينجي الأمريكي، هذا كتابه ترجم ب59 لغة من لغات العالم، وهو من أشهر كتب الدنيا. هذا الرجل أراد أن يعالج الناس البشر القلق، يقول ضرب الناس حتى ملأ المستشفيات في أمريكا من أهل القلق وأهل الاضطراب، فأراد أن يعالجهم فألف لهم هذا الكتاب. ثم في آخر عمره انتحر هو بالسكين، هو نفسه الذي يريد يعالج الناس انتحر بالسكين، قتل نفسه. لماذا؟ لأنه ما عرف طريق الله وطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالشاهد هنا أن هذا الرجل لما دخل بذنوبه بذنبه دخل الجنة، لأن له حسنات أكثر، أسلم وهاجر وجاهد وصام وصلى فكثرت حسناته على سيئاته فدخل الجنة. والناس بارك الله فيكم عند الله عز وجل من المسلمين 3 أقسام، فأنت ابحث لنفسك عن هذه الثلاثة، عن أحد هذه الثلاثة، فإنه لا بد والله أن تنزل أحد المنازل الثلاثة إن كنت من المسلمين، ونسأل الله يثبتنا وإياكم على الإسلام. أما إذا خرج الإسلام الإنسان عن الإسلام فهذا أمر آخر. يقول سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فأنت يوم القيامة إن كنت مسلما سوف تنزل أحد المنازل الثلاثة، ما يسلك منزل الرابع إلا من خرج عن الإسلام، نسأل الله العافية. ظالم، ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. الظالم لنفسه هو من يخل ببعض الفرائض ويرتكب بعض الكبائر، هذا تعريف الظالم نفسه، يخل بالفرائض يعني فرائض الإسلام، قد يزني، يشرب الخمر، يسرق، هذا ظالم لنفسه لكن ما خرج عن دائرة الإسلام، هو في الإسلام. لا نقول كما قالت الخوارج أنه خرج من الإسلام. والمقتصد، من هو المقتصد؟ هذا غالب الناس من الصلحاء مقتصد. المقتصد هو الذي يؤدي الفرائض ويجتنب الكبائر لكنه لا يأتي بالمستحبات ولا يترك المكروهات. والسابق بالخيرات هذا من أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هو الذي يأتي بالفرائض والنوافل والمستحبات ويترك الكبائر والمحرمات والمكروهات، فهو دائما سيره حثيث، من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول. هؤلاء هم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ابن تيمية: الناس مقتصدون أصحاب يمين وأبرار سابقون بالخيرات. هذا يقصد في الصلحاء. ويأتي في الفجار: من هو ظالم لنفسه لكنه لا زال في دائرة الإسلام وهو تحت رحمة الله عز وجل لكن نخشى عليه التنكيل والعذاب. نعم. نعم، يذكر الأخ عبد الله يقول الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. الآية هذا ولو أنه قطع للدرس أو وقفة، لكن كأنما أحسن ما قيل فيها قول ابن عباس رضي الله عنه قال: جهنم جزاؤه، إن شاء الله سبحانه وتعالى جازاه بها فهو خالد مخلد، وإن شاء ليس خالدا يقول هي جزاؤه، وإن شاء غفر له. لكن هنا مسألة: كيف نقول خالد مخلد؟ قيل هو من يستحل القتل، يعني يرى أن القتل حرام، حلال. نقول له: كيف تقتل نفس معصومة؟ قال: حلال، أحل الله القتل، فهذا خالد مخلد لأنه أنكر أمرا من أمور الله عز وجل أو من نهي سبحانه وتعالى. وقيل هذه ليست على الأشخاص، ما قال الله فلان إذا قتل فلان دخل النار خالدا مخلدا، لكن جعلها الله كذا، فهي على الأعيان ليست، أو على العموم ليست على الأشخاص، لكن هي جزاؤه، إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. ومن أحسن ما يقال أن يقال هو من في من يستحل القتل، أما الذي لا يستحل القتل فارتكب كبيرة وأمره عند الله عز وجل. قوله صلى الله عليه وسلم أو رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته، من رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته دعاؤه لهم عليه الصلاة والسلام. ولذلك ما غضب لما أخبره الطفيل بن عمرو أن هذا في المنام أو قتل نفسه، ما غضب عليه الصلاة والسلام، بل قال: اللهم واليديه فاغفر. والرسول صلى الله عليه وسلم كان من أرحم الناس بالأمة، ولذلك يقول سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهو رؤوف بهم رحيم بهم عليه الصلاة والسلام. وقد دعا لأناس في مناسبات. زار البراء بن المعرور عليه الصلاة والسلام في المدينة فوجده مريضا، فلما زاره وانتهى عليه الصلاة والسلام وعاد إلى مسجده وإذا بصوت البكاء فالتفت، قال: ما هذا؟ قالوا: توفي بعدك البراء يا رسول الله. فالتفت إلى القبلة قال: اللهم ألق البراء يضحك إليك وتضحك إليه. هذا من أشتر الأدعية في الإسلام، يعني لا يتصور الإنسان أن يلقى ربه ويضحك إليه والإنسان يضحك إلى الله. قال: اللهم ألق البراء تضحك إليه ويضحك إليك، وكما قال عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح البخاري قال أبو موسى: لما قتل أخي أبو عامر أخو أبي موسى قتل شهيدا في معركة، أتيت الرسول عليه الصلاة والسلام، قلت: يا رسول الله ادعو الله لأخي. قال: فتوضأ عليه الصلاة والسلام واستقبل القبلة يدعو، قال: فوقفت بجانبه وقلت: يا رسول الله ولي ولي يا رسول الله. يعني استغلها فرصة رضي الله عنه وأرضاه. هو أول مرة نسي نفسه وأراد أخاه، فقام عليه الصلاة والسلام يدعو، فلما رأى اليدين ارتفعت وعلم أنه مجاب الدعوة وأنه أفضل من خلق الله، قال: ولي يا رسول الله ولي. فأخذ صلى الله عليه وسلم يتبسم وهو يدعو يقول: اللهم ارفع أبا عامر وأبا موسى فوق كثير ممن خلقت وفضلهم تفضيلا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ودعا صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة فحفظه الله وحفظ ذريته. يقول أبو قتادة: سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في غزوة تبوك. قال: وكان صلى الله عليه وسلم على ناقته فأخذ بعد صلاة الفجر ينعس حتى يكاد يسقط، قال: فأقترب منه وأدعمه وأرده على الناقة عليه الصلاة والسلام فينتبه وينظر إلي، قال: فينعس صلى الله عليه وسلم فأرده حتى يستثبت. قال: وثالث مرة مال عليه الصلاة والسلام فدعمته بيدي فانتبه فرآني فقال: حفظك الله بما حفظت نبيا. ما أحسن هذه الكلمة، فحفظه الله في ذريته وفي قلبه وفي بيته، فما أصابته فتنة أبدا، مرت به الفتن وكأنه في برود مشيدة عنها، وأبناؤه كانوا من خيرة الناس حتى وقت الفتن، وذريته ما كانوا يصابون بالفتن والحوادث والكوارث هذه والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: حفظك الله بما حفظت نبيه. ويأتي عليه الصلاة والسلام هو صلى الله عليه وسلم يعطي كل إنسان ما يناسبه من الدعاء. إذا رأى النحيل نحيل البنية فسأله ماذا يدعو، قال: قل: لا حول لا قوة إلا بالله، لأن لا حول لا قوة إلا بالله كنز وقوة، وهي فيتامين تقوي العبد. حتى أبو ذر رضي الله عنه كان حادا وكان ضعيفا، فقال: يا رسول الله أوصني، فأوصاه بثمان هدي عند ابن حبان، قال: وعليك بلا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كنز من كنوز الجنة. وآت الصحابة في الصحيحين في حديث أبي موسى يصعدون الثنايا وهم يكبرون ويرفعون أصواتهم، قال أبو موسى عبد الله بن قيس: وكنت أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله، ما يسمعه حتى الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: فاقتربت من الرسول عليه الصلاة والسلام فقال للناس للصحابة: يا أيها الناس أربعوا، يعني خففوا من الصوت على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا بصيرا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ثم التفت إلي وقال: يا أبا موسى، يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: عليك بلا حول ولا قوة إلا بالله. فلا حول ولا قوة إلا بالله جعل صلى الله عليه وسلم مثلا لحمل الأثقال، للبنية الضعيفة، لمن يصعد الجبال، لمن يزاول أمور مهمات من أمور الدنيا. أما الإنسان الجالس على فراشه فأنسب له غير هذا، ولو أنه لا قول لا حول ولا قوة إلا بالله كتب له أجر، لكن إنسان نائم على فراشه وهو طيلة يوم لا حول ولا قوة إلا بالله مأجور ومشكور. لكن يقول أهل العلم: إن من الأحسن أن يتذكر الإنسان حاله ثم يأتي بحال تناسب أو بذكر تناسب هذا الحال. أنت إذا رأيت الجبال الشاهقة، جبال الشاهقة والأشجار الوارثة، ورأيت آيات الله في الكون، لمع الضياء وخرير الماء وآيات الله وكتاب الفضاء أقرأ فيه صورا ما قرأتها في كتابه، فما هو المناسب؟ أن تقول: سبحان الله، لأن الله إذا أتى بالآيات في القرآن فقال: سبحان الله عما يشركون، لأنك تنزهه، كأنك تقول: على هذه الآيات وعلى هذا الكيان وعلى هذا الفلك وعلى هذه القدرة يعبد من دون الله؟ سبحان الله. فأنسب شيء لهذه الآيات أن تقول: سبحان الله. رأيت نفسك وصحتك وأبنائك أمامك، ورأيت دارك ومسكنك وسيارتك، فالأنسب أن تقول: الحمد لله. وأول ما يدخل الجنة الحمادون الذين يحمدون الله في السراء والضراء. تذكرت ذنوبك وخطاياك وإسرافك وبلاياك وبعدك عن مولاك، فأنسى ذلك أن تقول استغفر الله، تذكرت الوحدانية، وأثقل كلمة في التاريخ هي لا إله إلا الله، حتى يقولون أن الكلمات كلها تنضم الشفتين إلا لا إله إلا الله، فتبقى الشفتين غير مضمومة في لا إله إلا الله، حتى يقول ابن جوزي لا إله إلا الله ما تقبل المزاحمة، حتى النقط ليس عليها نقط، الله أكبر فيها نقطة، سبحان الله الكلمات هذه، لكن لا إله إلا الله ليس فيها نقط، لأنها كلمة دمرت الدنيا من أجلها 5 مرات. قال ابن تيمية أفضل الذكر لا إله إلا الله. أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشريط. جاء رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام اسمه حسين بن عبيد، هذا أبو عمران بن حسين، بعض الناس ضبطه بالمعبد، لكن صاحب الإصابة يقول ابن عبيد، وصاحب أسد الغابة بن نذير يقول ابن عبيد. قدم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام خزاعي من خزاعة، فقال عليه الصلاة والسلام كم تعبد يا حسين؟ قال أعبد 7 يعني 7 آلهة. فقال عليه الصلاة والسلام أيهم؟ قال 6 في الأرض وواحدا في السماء، لأن الجاهليين بلغ بهم الإسفاف وهبوط العقل إلى درجة عقول الأطفال، بل الأطفال يميزون أكثر من ذلك، يعني يعبد الإنسان يأتي بمثافي، الأثافي هذه 3 حجارة تنصب على القدر، فإذا طبق وتغدى قام على حجر من هذه الأثافي أخذه معه في الرحل ويصلي له ويسجد له، هذا عقل. يأتي إذا أعجبته الشجرة طويلة وجميلة سجد لها وعبدها من دون الله، فإذا رأى شجرة أخرى تفل على هذه ورجع إلى هذه. عمر رضي الله عنه وأرضاه أتى إلى صبرة من التمر، ولو أن في هذا السند نظر، في سند هذه الرواية نظر، قال فكان يصلي ويعبد ويسجد لها من دون الله عز وجل في الجاهلية، فإذا جاء أكل منها إن شاء الله تبارك الله، يأكل من ربه. أحدهم ذهب إلى آلهة في جدة في جهينة، فأتى وإذا آلهتهم هذا الصنم تبول عليه الثعالب، قال أرب تبول الثعلبان برأسي؟ لقد خاب من بالت عليه الثعالب. فالله عز وجل نقدهم في القرآن وشن عليهم وشجب أفعالهم بشيء عجيب، ولذلك إذا ذكر الله الشرك في القرآن فإنه يذكره سبحانه وتعالى ويستهزئ بأصحابه ويقول أين العقول، يخاطبهم الله سبحانه وتعالى أفلا تعقلون، أفلا تذكرون، أفلا تفقهون، أفلا تبصرون. نعم، فالشاهد في ذلك أن هذا أتى فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كم تعبد؟ قال 7. قال أين هم 7؟ قال 6 في الأرض وواحدا في السماء. قال من لرغبك ولرهبك، يعني من إذا استدت عليك الأمور، حتى الجاهلين وهم جاهليون إذا استدت عليهم الأمور تركوا التمر الذي يعبدونه والشجر والحجر وعادوا إلى الله. جربوا في مواضع، إذا ركبوا من جدة في السفينة ومرت عليهم الريح عاصفا قاصفا وأرادوا أن يهلكوا وأن يبادوا، قالوا يا حي يا قيوم، يا رب يا رب يا رب، فإذا نزلوا في الساحل أول ما يأخذون شناطهم من السفينة يكفرون بالله. قال سبحانه وتعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. قال من لرغبك ولرهبك؟ قال الذي في السماء. قال اترك التي في الأرض واعبد الذي في السماء، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال ألا أعلمك دعاء تدعو به ينفعك الله به؟ قلت بلى يا رسول الله. قال اللهم قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. ينبغي أن نحفظ هذا الدعاء، هو من أحسن الأدعية على الإطلاق. اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، لأن حاله ملبسة، فناسب أن يهديه صلى الله عليه وسلم لهذا الدعاء. علي بن أبي طالب قال له صلى الله عليه وسلم يقول علمني يا رسول الله دعاء أدعو الله به. قال قل اللهم اهدني وسددني، واذكر بهدايتك هدايتك الطريق وبتسديدك تسديدك السهم، هذا حديث مسلم. اللهم اهدني وسددني، فكان علي دائما يقول اللهم اهدني وسددني، فهداه الله وسدده، حتى في حروب الطوائف المارقة مثل الخوارج وغيرهم هداه الله فقتل المارقين ورفع راية الدين واتبع سيد المرسلين، فله الرضوان من رب العالمين. هذا علي بن أبي طالب. وأبو بكر يقول يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية كبيرة ولا أغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث، حديث أبي بكر في الصحيحين، وحديث معاذ يقول له صلى الله عليه وسلم يا معاذ والله إني لو أحبك، ما أحسنها من كلمة، لا تدع في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فجعل صلى الله عليه وسلم لكل أحد ما يناسبه. وانظر كيف صلى الله عليه وسلم يقسم الأدعية بمناسبة الناس. يأتيه ابن عباس وهو شاب صغير متهيئ لطلب العلم، فدعا له فماذا دعا له؟ قال له كما في الصحيحين: اللهم علم، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. لأنه شاب متهيئ لطلب العلم ففقه الله، فكان حبر الأمة وترجمان القرآن وبحرها وعلامتها ولسان منبرها رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث الذي معنا هذه الليلة ينتهي بقصة سعد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. قال: اللهم أجب دعوته وسدد رميته. قال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. قبلها قال: يا سعد أطل مطعمك تكن مستجاب الدعوة. ولذلك المطعم له دخل كبير، بل عليه أس قيام إجابة الدعوة. قال: أطل مطعمك تكن مستجاب الدعوة. ثم قال: اللهم سدد رميته وأجب دعوته. فكان إذا رمى بالقوس هكذا ما تقع الرمية ولا يقع السهم إلا في نحر كافر، حتى يقول له صلى الله عليه وسلم يوم واحد: ارمي سعد فداك أبي وأمي. قال علي بن أبي طالب: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفدي أحدا بأبيه وأمه إلا سعد بن أبي وقاص. كان عليه الصلاة والسلام إذا رمى سعد في الكفار رفع صلى الله عليه وسلم بين الناس حتى ينظر فيراها تقع في لبة كافر، وإذا هو مشدوخ كالثور على الأرض، فيتبسم عليه الصلاة والسلام يقول: ارمي سعد فداك أبي وأمي. وكان يقول: هذا خالي، هل يريني كل الخالة؟ كانه يتحدى به سعد هذا الأسد في براثنه. حتى لما خرج عمر رضي الله عنه لقيادة المعركة الفاصلة مع كسرى نوشروان الضال جد الخميني، خرج هذا عمر رضي الله عنه يريد تصفية حسابه، فلما نزل في غدير الفضمات اجتمع به الناس فأراد أن يقودهم، فأتى أبو الحسن علي بن أبي طالب قال: يا أمير المؤمنين إلى أن تذهب؟ قال: أقود المعركة، أقود المسلمين. قال: يا أمير المؤمنين إنك إن قتلت، انظر إلى عقلية أبو الحسن رضي الله عنه، إنك إن قتلت لم يكن للناس درع ودرع بعدك، وإني أخاف أن يستحوذ على عاصمة الإسلام المدينة، فأرى أن تبقى في المدينة وأن ترسل جيشا، فإذا غربوا كنت لهم ردئا وردفا أو كما قال. فاستصوب عمر هذا الرأي، قال: لكن من يقوم بهذه المهمة؟ من يقود الجيش؟ قالوا: نفكر. فدخلوا في خيامهم يفكرون مليا من يختارون في هذا المنصب الخطير. ليس منصب سهل، هي ليس إلقاء كلمة ولا خطبة أو محاضرة أو إرسال رأي غنم أو إبل أو رسالة يرسلها ويرجع، معناها دكدكة إمبراطورية الظلام التي عشعشت في تاريخ الإنسان، ومعناها أن يجتاح أولياء الظلم عن وجه الأرض وأن يؤسس لا إله إلا الله في الأرض. فدخلوا في خيامهم وأتى عبد الرحمن بن عوف يهرول إلى عمر رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين وجدت الأسد في براثنه. قال: من؟ قال: سعد بن أبي وقاص. قال: أصبت، أصاب الله بك الخير. فاختاره عمر. واسمع وصايا القائد الخليفة للقائد العظيم، يقول له وقد استخسره من بين الناس واستصر به وقال: يا سعد، سعد بن وهيب، لا يغرنك قول الناس إنك خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الناس ليس بينهم وبين الله نسب، أحبهم إلى الله أطوعهم له، فإياك والمعاصي. هذه وصايا صادقة، فتقبلها سعد رضي الله عنه، تقبل الله منا ومنه، وخرج ودكدك ذلك الظلم وبنى دولة الإسلام. حتى لما دخل إلى إيوان كسرى رآه مموه بالذهب، فكبر سعد فانصدع الإيوان من أوله إلى آخره، ودمعت عينا سعد دموع الفرحة وقال: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. ويذكر أهل السير أنه بعد ما يقارب 50 سنة دخل رجل اسمه أبو صخر وقيل ابن مالك غامدي بغنمه، فرعت حول الإيوان ودخل بعضها حتى دخلت في الإيوان، لأن شيء أسس على الضلال يعادل هذا. ولذلك قول عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري: إن على الله حقا لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه الله. القاهر أحد الخلفاء العباسيين، نسأل الله أن يغفر لنا ولكل من سلف، ذكره ابن كثير في ترجمته، قال: أتى هذا القاهر فأول ما أتى بطش بالناس، قتل كثيرا وجمع الذهب والفضة وفتح برك، حفر برك في الأرض خزانات، وأخذ الذهب والجواهر يصبها في الأرض صبا، فيقول له الناس: ما لك؟ قال: أريد ألا أفتقر أبدا، لأن الذي لا يستند إلى الله وإلى غنى الله وإلى ثروة الله سوف يفتقر، وإلا ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فهذا اعتمد على قوته ولم يعتمد على الله، أخذ الذهب والمجوهرات والفضة وكل شيء وأخذ يضعها في البرك، فإذا امتلت البركة غطها ويفتح بركة أخرى خزانات من الأموال. في الأخير ماذا فعل؟ سحب من خلافته. وسلب من أمواله وفرق أولاده جميعا وسملت عينيه حتى عمي، وقام بعد 20 سنة في مسجد المنصور في بغداد مد يديه يقول مما لله أيها الناس، لأن الله عز وجل من اكتفى بكفاية الله رعاه، ومن حفظه حفظه، ومن ضيعه ضيعه، والجزاء من جنس العمل. هذا إلى هنا، هذا هو الحديث. وما بقي من الوقت لحديث آخر في الأحكام، وهو حديث زيد بن خالد الجهني. يقول زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وأرضاه: أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ضالة المال، وفي رواية الذهب. قال صلى الله عليه وسلم: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها. قال: يا رسول الله، فضالة الإبل. فغضب عليه الصلاة والسلام حتى احمر وجهه، ثم قال: ما لك ولها، دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وترعى الشجر. قال: يا رسول الله، فضالة الإبل الغنم. قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. متفق على هذا الحديث. وفي قضايا يقول زيد بن خالد: وانظر إلى فقه البخاري يبوب عليه باب الغضب في الموعظة. يعني هل يجوز للأستاذ أن يغضب، أو حرام عليه أن يدخل الحصة جميعا من أوله إلى آخره ثم لا يغضب أبدا ولا يحمر وجهه؟ لا، له أن يغضب، ومن المصلحة أن يغضب. والله يقول عن موسى وهو معلم من المعلمين: فلما سكت عن موسى الغضب أخذ ألواح. وقال سبحانه وتعالى: فلما آسفون انتقمنا منهم، يعني أغضبونا، يعني تجاوزوا الحد حتى أغضبونا انتقمنا منهم. والرسول صلى الله عليه وسلم غضب، لكن غضبه لله سبحانه وتعالى. يقول أحمد شوقي: وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا غضبت فإنما هي غضبة في الحق، لا كبر ولا ضغناء، وإذا سعيت إلى العدا فغضنفر، وإذا جريت فإنك النكباء. فالرسول عليه الصلاة والسلام إذا غضب غضب لله سبحانه وتعالى. فأتاه هذا السائل يقول: يا رسول الله، ضالة المال، المال هذه المجوهرات الثمينة، وهناك الصوت لا يعرف به، أو شيء يستحقر، أو لا تتبعه إلا همة أراد الناس، هذا لا يعرف. إنسان يجد له حبل مترين في الأرض ويبقى في الجوامع دائم بعد صلاة الجمعة، من ضيع حبلين نايلو لونه أصفر، وجدته الساعة كذا وكذا في شمسان، فمن رآه فعليه أن يأخذه أو يخبر به، فأنا أريد إبراء ذمتي، هذا ما يستحق وقوفك ولو دقيقة معه، هذا لا يعرف به. يعرف بالأمور المهمة الخطيرة، وتعريفها سنة، يقول عليه الصلاة والسلام، وتعريفها في مجامع الناس. لكن قبل هذا، ما هو المال الذي يعرف؟ المال الذي يعرف ما له ثمن. إنسان وجد شيء من مال فعليه أن يعرف عكاءه وعفاصه ووكاءه، كيف الوكاء، يعني ما وضع فيه، والحبل الذي يشد به. وجدت حقيبة فيها مال، تعرف الحقيبة هذه ثم تعرفها، ما تأتي إلى الناس وترفع حقيبة وتقول: من ضيع هذه الحقيبة؟ كلهم يقولون: نحن ضيعناها. أو قلم، تجد قلم وتقول: من ضيع هذا القلم؟ فيأتي الطلاب كلهم يقولون: نحن ضيعناه. لأنهم يريدون التملك الناس، والقلوب بين يدي الله عز وجل. لكنك تأتي وتقول: من ضيع قلما طوله كذا وعرضه كذا ولونه كذا أو ساعة، فتعرفها ثم يأتي صاحبها يأخذها. هذا أشعب الطماع، أحد الطفيليين في المدينة المنورة كان طماع كثير، وجد 30 دينار في السوق، 30 دينار مكسب، وهو فقير مسكين، وهو طماع، يعني سموه طماع لأنه ما يسمع بمناسبة حفل زواج أو أكل أو شرب إلا ويذهب إليها، حتى يقول: والله ما رأيت إنسان يصنع الصحون، هذه الصحون الأعواد هذه، إلا قلت: وسع وسع في الصحن. فيقول له الصانع: لماذا؟ النجار. قال: أخشى أن يهدى لي فيه طعام فيكون الطعام قليل. وأتى مرة فاجتمع عليه أطفال المدينة يلعبون معه، فآذوه، فلما آذوه قال: إن في ذاك البيت زواج، يريد أن يفتك منهم، يعني يتخلص منهم. فهرولوا إلى ذاك البيت فلحقهم، قال: يمكن أن يكون صحيح الخبر. ذكر ذلك الذهبي وغيره. شاهدنا في هذه القصة أنه وجد 30 دينار في السوق، فلما رفعها قال: الحمد لله، ما شاء الله، مكسب، لكنها ما يستحلها بهذه الطريقة. ذهب إلى عالم العلماء المدينة، قال: وجدت 30 دينار. قال: عرفها في السوق. أتى أشعب، قال: لو عرفتها يعني في نفسي يأخذونها الناس. فشرى بها قطيفة، وقال: من ضيع قطيفة؟ فما أخذها أحد فتملكها. فالمقصود أن الإنسان لا، إذا وجد عينة كما قال عليه الصلاة والسلام يعرفها بعينها، لا يجد 500 ريال ورقة واحدة ويقول: من ضيع 500 ريال من أمات ريال، أو يغير الألوان، لا يكون أعرف ذكاءها وعفاصها وعرفها سنة. قال صاحب تيسير العلام: وللأجهزة الآن أن تتدخل في الإعلان، وهذا لا بأس به عند علماء الإسلام، لكن أشياء خطيرة مثل التلفاز، مثل الراديو، الصحف اليومية، المجلات يعلن فيها لا بأس، لكن يكون شيء له ثمن. أما يجد الإنسان 50 ريال فيذهب في عكاب والجزيرة والنجوى ويعلن 3 إعلانات ب150 ريال، من ضيع 50؟ كما فعل الأعرابي، يقولون ضيع ناقة، قال من وجد لي ناقة وله ناقة؟ قالوا كيف تعطي على الناقة ناقة؟ قال إنكم لا تعرفون بفرحة الغائب إذا أتى. فهو يريد يدفع من الحاضر ويذهب حتى يجد الغائب. قال عليه الصلاة والسلام له فغضب عند ذكر الإبل. لماذا غضب صلى الله عليه وسلم؟ غضب لأنه تعرض لشيء ما يتعرض له الإبل. من قال لك أن تتصيد إبل الناس وجمال الناس وهي لا خوف عليها؟ قال يا رسول الله ضالة الإبل. فغضب حتى احمر وجهه صلى الله عليه وسلم، قال ما لك ولها، دعها فإن معها سقاءها وحذاءها ترد الماء وترعى الشجر. يقول عليه الصلاة والسلام: أنت لست مكلف، أولا إبل ما تخاف عليه، لا يأكلها السبع ولا يجتري عليها الديك ولا تموت غماء، وفي الغالب ما تموت جوع، لأن الجمل يصبر على الجوع أياما كثيرة ويصبر على الظمأ كذلك أيام، وهو قد يصارع النمر وقد يصارع حتى بعض الحيوانات المفترسة كالأسود، فهو ينجو بنفسه، والذئب ما يجتري على الجمل. فيقول صلى الله عليه وسلم: لماذا تأخذ الجمل جمال الناس دعها فإن مع حذاها وسقاء ترد الماء وترعى الشجر؟ قيل لابن الجوزي: ما رأيك في الإنسان الجاهل إذا اعتزل عن الناس؟ قال: عزلته خبال ووبال وضلال. قال: والعالم إذا اعتزل؟ قال: العالم إذا اعتزل دعها فإن معها سقاءها وحذاها ترد الماء وترعى الشجر حتى يلقاها ربها. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا وجد مثل هذه الأمور عن الإبل لا يتعرض لها. وأما البقر فهي مسألة خلافية. الغنم ما لا يفعل بها؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا وجدت ضالة غنم فخذها، فإنك إن لم تأخذها أخذها الذئب، وخذها لكن ماذا تفعل بها؟ تستمتع بها، فإن جاء صاحبها أدي ثمنها له. وجدت شاة في الفلاة، ما يأتي الإنسان في الحارات يدخل فإذا وجد طليا داخل الحارة يأخذه ويقول: هي لك أو لأخيك أو للذئب. لا، هذه في الفلوات. يقول الإمام مالك: حدود العمار لا يتعرض لها، أما تعرض لسوارح الناس ومواشي الناس ومزارعهم يدخل في المزرعة ويأخذ ويقول لك أو لأخيك أو للذئب، فلا، هي في الصحاري، يأخذ من الصحاري ثم يذبحها، فإن أتى صاحبها فبها ونعمت، وإلا فليستمتع بها وغفر الله له ذنبه. وبعض أهل العلم يقول: لو تصدق بها على نية صاحبها لوصلت بإذن الله. مثلا الإنسان كان له أجير عامل اشتغل له في عمارة ثم ترك أجره وذهب إلى بلاده، ماذا يفعل؟ إذا لم يستطع إرسال هذا المال وظن أنه لن يعود غالب الظن، فليأخذ ماله وليتصدق على نية ذاك العامل. هذا هو الحكم إن شاء الله فيه. زيد بن خالد الجهني هذا له فيما أعلم أحاديث قليلة، ما يقارب 4 أو 5 أحاديث في البخاري، منها ونكلوك من بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. زيد بن خالد الجهني له أحاديث عدة في صحيح البخاري، منها حديثه الشهير وهو من الأحاديث المعتمدة في كتاب التوحيد وفي العقيدة الإسلامية، وفيه فوائد جمة. يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فيما معناه صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في الحديبية في إثر سماء من الليل. ما معنى إثر سماء من الليل؟ مطر نزل بالليل. قال: فلما صلى بنا صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر التفت إلينا قال: أتدرون ماذا قال ربكم تبارك وتعالى؟ قلنا: لا يا رسول الله. وقالوا ربما قالوا: الله ورسوله أعلم، وهذا خطاب الصحابة دائما. قال: يقول الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكواكب، وكافر بي ومؤمن بالكواكب، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكواكب. هذا حديث من أعجب الأحاديث، ولذلك أتى به الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، وكرره كثير من أهل العلم كابن القيم وابن تيمية قبله وغيرهم كثير، وهو ينهي مسألة التعلق بالأسباب من دون الله عز وجل. والحديث معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل في الحديبية ومعه الصحابة أمطرت السماء بفضل الله عز وجل في الليل، فلما نزل المطر والغيث صلى بهم صلى الله عليه وسلم، فالتفت بعد الصلاة يحدثهم عن هذه القضية الكبرى العقدية، قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ من أخبره صلى الله عليه وسلم أن الله قال؟ الوحي، الله يوحي إليه، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فقال الصحابة متهيبين متورعين: مستحيل، الله ورسوله أعلم. قال: فإن الله يقول أصبح من عبادي، يعني في هذا الصباح بعد هذا المطر أصبح الناس صنفين، صنف يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، وهذا مؤمن بالله كافر بالكواكب، لأن الكواكب لا تنفع ولا تضر، بل هي خلق من خلق الله عز وجل. وصنف آخر يقول مطرنا بنوع كذا وكذا، وهذا موجود عند بعض الناس، أن يقول مطرنا بنوع الثريا أو بالسهيل أو بالسبع أو بكذا، فهذا كافر بالله مؤمن بالكواكب. لكن في الأمر تفسير مشهور عند الناس عندنا هنا وفي الأوساط الاجتماعية، أنهم يقولون إذا دخلت هذه السبع أو دخل سهيل أو دخلت الثريا نزل الغيث، فهل هذا تعليق للغيث بالكواكب أو كفر بالله؟ لا، إن معنى كلامهم إن شاء الله كما يقول الأثير إن هذه المواعيد، هذا الهيئات وهذه العلامات مواعيد لنزول الغيث من الله عز وجل، فهي علامات حتى فلا ضير عليهم وليس عليهم إن شاء الله بأس. الذي يقول مثلا ينظر بنوع كذا أو سوف يأتي نوع كذا ومعه المطر، فمعناه أنه علامة للمطر وأنه في وقت لنزول الغيث من الله عز وجل، وهؤلاء معتقدهم والحمد لله أن الذي ينزل الغيث هو الله، وأن له هو الذي يكشف الضر ويكشف البأساء واللواء هو الله عز وجل، فهذا لا يقدح فيه. أما من قال إن هذا النوع إذا جاء هو الذي ينطر الناس وغيره لا ينطر، فهذا الكافر، الكافر بالله عز وجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يرد الأسباب إلى مسببها سبحانه وتعالى، والكواكب خصت لأنه وجد هناك الصابئون وغيرهم عبدة الكواكب. ولذلك ابن سينا تكلم في كتابه ويقول ابن تيمية إنه يدعو في بعض كتبه إلى عبادة الكواكب والنجوم من دون الله. ابن سينا هذا الذي يقعقع بذكره في المجالس وفي الأندية العلمية والمؤسسات العلمية حتى في أوساطنا، هذا ضال مضل، نسأل الله العافية مما أصابه. هذا تعلم علمه ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، باطني فلسفي كوكبي إسماعيلي صابئ متكلم. قال ابن تيمية في كتاب المنطق المجلد التاسع: كان أهل خراسان يقولون ابن تيمية ذكي كافر، أستغفر الله، ابن سينا ذكي كافر، ابن سينا ذكي كافر. فأنا ما قلت هذا إلا ليغتر بكتبي، لأن له مذكرات وله كتيبات وينقل منه في بعض المؤلفات عن ابن سينا، هذا يعظم الكواكب من دون الله والنجوم، ويقول إن الإله الذي في الكون هو العقل الفعال، فإن كان صح أنه ذلك كما قال العلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وإن كان تاب فليتوب الله على من تاب، لكن لا يغتر بمبادئه، لأن علم الكواكب هذا علم جد أو شرك جد عند المسلمين تناقلوه أو عند بعض المسلمين الذين حرفوا على الصابئة. فالرسول صلى الله عليه وسلم ينهي هذا الأمر، وهو من هذا الحديث من أحاديث التوحيد الكبرى. الرسول صلى الله عليه وسلم يثبت الأسباب، لكن أين مسببها سبحانه وتعالى؟ ولذلك يقول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق تميمة فلا أتم الله له. ويقول له الأعرابي: إنها تزيل الوهن، قال: لا تزيدك إلا وهنا. والتميمة هي شيء إما خيط، إما خرزة، إما ضفار، إما قرطاس يكتب فيه شيء، ومن كتب هذا الأمور من غير الآيات واعتقد فيها فقد أشرك بالله عز وجل وكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وسمعنا أن في بعض الأوساط قوم حرف الله قلوبهم وأظلهم على علم وطبع على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم أنهم يتعاملون بالسحر ويكتبون بعض الأوراق لبعض الناس، فمن أتاهم وصدقهم فقد كفر بكتاب الله وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أتاهم فلم يصدقهم لم تقبل له 43 يوما، وهذا موجود. والرسول صلى الله عليه وسلم إنما أتى لإنهاء هذه الخرافات والتبعية والتقليد والتأخر والضحك على عقول الناس وأكل أموال الناس بالباطل، فانتبهوا أثابكم الله لهذا الأمر. فمن ادعى علم الغيب من رجل أو امرأة فقد كذب على الله، لكن الجن يخدمونه. حتى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يأتي هذا الإنسان الذي يدعي علم الغيب حتى يأتي وينجس نفسه حتى يكون نجسا لتتلبس به الجن. ويقول بعض الكلام حتى أن العجيب أن بعض ولاة هؤلاء من الإنس ما أتته الجن حتى اشترطت عليه شرطا، وهو أن يبول على المصحف، فبال على المصحف فتلبست به، وقالوا: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال: النار مثواكم خالدين فيها. يقول ابن تيمية: وكذلك يأتون إلى الأماكن الوسخة لتأتيهم الجن، فيجلسون في المزابل والمجزرة والمقبرة ويدعون الجن من دون الله، ولا يقولون بسم الله حتى تأتي الجن. وابن تيمية يقول: وقد قبضت على أناس كثير منهم، حتى إن بعضهم يبقى في الجنابة 10 سنوات وأكثر، لأنه لو اغتسل ما جاءته الجن. ولذلك أعظم ما يمنعك من الشياطين هو الوضوء والغسل من الجنابة وذكر الله عز وجل. فهؤلاء الذين يتعاملون بهذه المعاملة لا تقل أنهم أولياء لله. وسمعنا في بعض الأوساط أنهم وجدوا من الرجال والنساء امرأة تدعي علم الغيب وتقول أن وهي تدعي الماء إخراج الماء من الآبار وتوريه للناس والتسميع لهم، وإنما يخدمها الجن، وهي من أفجر النساء نساء العالمين، وحسيبها الله عز وجل. رجل حتى سمعت أن رجلا إمام في مسجد، عجبا من العجب، ويكتب الأوراق هذه، ولما بحث عن الأوراق وجد أن ما فيها آية ولا حديث، وإنما هي سحر وبهتان، وحد الساحر ضربة بالسيف. ومعنى ذلك أن من يسمع لهم أو يصغي لهم، والله قد يبتلي العبد، يبتليه ليرى إيمانه، يبتليك تمرض زوجتك فلا تجد علاجا في مستشفيات العالم حتى تجد العلاج عند هذا، ليرى الله هل تصبر على مرض زوجتك أو تأتي بها إلى هذا يكشف ضرها. فإذا ذهبت بها وكشف الله ضرها خسرت دينك في الدنيا والآخرة. يبتليك بولدك فيمرض مرضا عجيبا ويستعصي عليه الطب والأدوية، فإذا أتيت إلى هذا المجرم الأفاك الأثيم وجدت عنده العلاج. فالله يرى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفترون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وهذه الخرافة أتى صلى الله عليه وسلم لإنهائها. ويوم توجد في المجتمع 3 علامات تدل: أولا على أن الأمة هبطت في مستواها الثقافي هبوطا لا يعلمه إلا الله. والأمر الثاني: نضحك علينا أمم العالم. ماذا يقول أعداء البشرية من الأمريكان والإنجليز إذا رأوا الناس يذهبون المصلين الصائمين أهل القرآن وأهل العقيدة الذين يقولون يحررون الإنسان، يذهبون إلى مقرطسين ومسمعين ومتفتفين. والأمر الثالث أن معناها تأصيل الكفر، وخاصة في الجزيرة العربية الذي عصمها الله ولا يجتمع فيها دينان، فمن فعل ذلك فقد أعان على تأصيل الكفر. وإنما نبهت على هذه القضية لأنها من أخطر القضايا، وحبذا لو كتب فيها كثيرا وخطب فيها وتكلم في المجالس العامة، لأنها وجدت، وخاصة يجدها من يداخل الناس ويرى بعض المنشورات وبعض الأخبار والأعلام. ونسأل الله لنا ولكم الهداية والسداد والتوفيق والرشد، وأن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا، وأن يتولانا وإياكم في الدارين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.